الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ومريم ابنة عمران أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وجاءوا على قميصه بدم كذب أمرا فصبر جميل. وما يستوي البحران هذا عذب فرات شرابه وهذا ملح وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء عليها فان. Shagga